من القلوب والتي يتحقق بها فرح القلوب واطمئنانها الذي يحقق سعادتها أن يكون العبد ابن يومه فلا يكدر صفو قلبه ما يكابده من تلك الأحزان على ما مضى ومن تلك الهموم على ما يستقبله وما مضى لا يملك رده وما يستقبله لا يمكنه أن يغيره فلما الهم والحزن فالواجب على المؤمن أن يعيش حاضره بما أمره الله تبارك وتعالى به وما أمره الله عز وجل به هو الذي يحقق سعادته في الدنيا ويكون سببا لنجاته يوم القيامة بين يدي ربه وهذا الذي يهمه هذا الذي يهمه في حياته الأولى وفي حياته الثانية في حياته الفانية وفي حياته الباقية الذي يهمه أن يعيش في هذه عيشة طيبة أن يعيش سعيدا وفي الآخرة أن يفوز بمرضات ربه تبارك وتعالى وأن يكون من عباده الذين سعدوا في الجنة وهذا هو المطلوب وهذا لا يتحقق أي الأمر الثاني لا يتحقق إلا بالأمر الأول ثم على عادته ذكر دليل هذه المسألة وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث عظيم في بابه لمن تأمله وتدبر معانيه قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز والمقصود بالعجز هنا لا العجز الذي لا طاقة للعبد فيه يعني يعجز عن فعله لأنه خارج عن إرادته إنما المقصود به عجز الإرادة الإنسان في العمل الذي يقدر عليه والذي هو داخل تحت قدرته تجده تكاسلا منه وتخاذلا يعجز عن فعله وهذا هو المذموم وهذا هو الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وحتى تستريح ويطمئن قلبك قال بعد ذلك وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال الشيخ فجمع الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار وهذا الذي يحقق للعبد سعادته في هذه الحياة ومن أعظم أسباب السعادة كذلك وهو السبب الخامس من هذه الأسباب الطيبة التي جمعها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة ذكر الله جل وعلا ذكر الله وما أدراك ما الذكر الذي هو سلاح المؤمن الذي لا يفارقه والذي هو قاهر أعدائه جميعا. المؤمن التقي النقي هو الذي يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وكما وصفته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما صح عنها أنها قالت: كان رسول الله يذكر الله على كل حال، يذكر الله على كل حال. وهذا النوع من الذكر هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله جل وعلا على كل أحوالهم. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا في أصله ابتداء من أعظم الأمور، من أعظم الأمور الجالبة للخيرات كلها والدافعة للشرور جميعها. هذه العبادة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. من لا يحب أن ينبأ بهذا النبأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على الخير وأحب الناس فيه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله هذا خير أعمالنا وأزكاها عند مليكنا وأرفعها في درجاتنا وخير لنا من أن ننفق الذهب والفضة ابتغاء وجه الله جل وعلا. أن يلزم العبد ذكر ربه تبارك وتعالى في كل وقت وحين. قال: فإن لذلك، أي لذكر الله، تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته. هذا الذكر الذي هو أعظم عبادات القلب، أعظم العبادات القلبية ذكر الله. ونحن نعلم أن أعظم أنواع العبادات هي العبادات القلبية، هي العبادات القلبية، إذ العبادات قلبية ولسانية وبدنية ولسانية ومالية. ذكر الله جل وعلا جامع لنوعين منها: للعبادة القلبية وللعبادة اللسانية. لأن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب مع اللسان، أن تذكر الله جل وعلا بلسانك وأن تستحضر معاني تلك الكلمات بقلبك. ذكر الله جل وعلا هي تلك الكلمات الطيبات التي سماها النبي أو وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الباقيات الصالحات علمنا إيانا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده. هذه الأذكار التي نسميها بالأذكار المسنونة، مسنونة لأن الذي سنها هو سيد الذاكرين وإمامهم نبينا عليه الصلاة والسلام. الذكر لا ينبغي ولا يصح ولا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كان بالأذكار المسنونة وعلى الطريقة المسنونة التي ذكر بها نبينا عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى بالصفة وبكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني، لأن أقوام ظلوا في هذا الباب وظنوا أنهم خير الذاكرين، ظنوا أنهم خير الذاكرين، والعجب العجاب أنهم ينسبون أنفسهم للذكر. الصوفية ينسب أنفسهم للذكر، يقول احنا أهل ذكر. وأي ذكر؟ وأي ذكر؟ الذكر بطريقتهم أو على طريقة أشياخهم. يأتي أحدهم بألفاظ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ربما يمليها عليه الشيطان، ثم يصبح ليخبر قومه أن هذا الذكر أفضل من 60 ختمة لكتاب الله. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال المبين. وهذا الذكر المعروف عند الطائفة أو الطريقة التيجانية التي هي أعظم طريقة صوفية في البلاد الإسلامية كلها ولها مراكزها ولها أتباعها يعدون بالملايين، يعتقدون هذا ويذكرون الله عز وجل بهذا. اذهبوا إلى بعض البلاد، لو أن الإمام لا يأتي بهذه الصلاة التي يسمونها صلاة الفاتح بعد الصلاة، أي دبر الصلاة المكتوبة، تقام عليه الدنيا، ويعني عزله هذا أمر لا مناص منه، يعزل ويهان ويتهم بأقبح التهم والأوصاف عياذا بالله. وهذا الذي يصدق عليه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أهل البدع والأهواء، أنهم إذا اتخذوا بدعة وجعلوها سنة قال إذا تركت السنة، قالوا تركت السنة، إذا تركت قالوا تركت السنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا ينبغي على الذاكر أن يكون سنيا في ذكره لربه تبارك وتعالى. ما لن يكون هناك مخلوق يذكر الله جل وعلا أحسن ولا أفضل ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الخلق بالله جل وعلا، ولأنه أتقى الخلق لله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون ذكرنا بهذه الضوابط الشرعية وبهذه الأحكام التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الذكر له أحكامه لأنه عبادة من العبادات، وفي كل عبادة من العبادات لا يجوز للمسلم أن يتعبد ربه تبارك وتعالى فيها إلا بما شرعه الله، إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى. والذي شرعه الله في العبادات كلها هو عين ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بسنته القولية أو الفعلية أو الإقرارية، ولا يجوز أن يخرج عن هذا، ولا يجوز أن يخرج عن هذا. ذكر الله عند التعريف قال العلماء يحمل معنى عام ومعنى خاص ومعنى ثالث هو أخص من الخاص. المعنى العام قالوا يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى الدين كله، الدين كله ما شرعه الله جل وعلا لعباده من صلاة ومن زكاة ومن صيام، شرائع الإسلام كلها ذكر لله تبارك وتعالى. بل الله جل وعلا سمى هذا القرآن ذكر، سمى هذا القرآن ذكر، هذا دليل على أن كل ما جاء في هذا الكتاب هو ذكر الله تبارك وتعالى. ومعنى آخر المقصود به، ولهذا قالوا له معنى خاص، معنى خاص المقصود به قالوا عمل اللسان أو عبادة اللسان، عبادة اللسان. وعبادة اللسان، عبادة اللسان متنوعة، يعني نسبت إلى أن اللسان لأنها قولية وتشمل الدعاء وتشمل التلاوة وتشمل التعليم وتشمل الأمر بالمعروف وتشمل ذكر الله وتشمل هذه الأمور جميعا، هي كلها ذكر لله، هي كلها ذكر لله. ولهذا نسمي هذه المجالس أو مثل هذه المجالس مجالس ذكر، ما نش قصدين هذه مجالس ذكر أننا نجلس ونقول سبحان الله وانتم تعاودوا معايا سبحان الله وأنا أقول الحمد لله كما يفعل أولئك، نجلس ونسمع علما ونحفظ علما ونتدارس علما ونتذاكر علما. وسمى نبينا، سمى ربنا تبارك وتعالى هذه المجالس بهذا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس مجالس ذكر، فهي بهذا المعنى الخاص تشمل عبادة اللسان أو العبادة القلبية. وأخص من هذا المعنى الخاص هي هذه الكلمات الطيبات التي عند الإطلاق، التي عند الإطلاق يقصد بها هذا المعنى، وهي تسبيح الله وتمجيده وتحميده وتكبيره أو تعظيمه، لأن التكبير هو التعظيم. المقصود هو هذا المعنى، المقصود هو هذا المعنى. هذا عن معنى ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا حتى نفهم المعنى الصحيح لهذه اللفظة الشرعية، وحتى لا يلتبس علينا الأمر، وحتى لا يلبس علينا الملبسون. فالذي يأتي ويزعم أن من معاني الذكر ما يفعله أولئك من تلك الشطحات ومن تلك الرقصات ومن ذلك الصراخ والعويل الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، هذا لا يمت لسنة حبيبنا بصلة البتة، بل ولا لدين الإسلام، بل ولا لجميع الديانات السماوية أبدا. هذه الشطحات هي شطحات المهلوسين وسطحات المجانين، أملاها عليهم الشياطين، أملاها عليهم الشياطين واتبعوهم عليها. فهي من دين المتصوفة ومن دين الشيعة الروافض، وكلكم ينظر إلى تلك الأفاعيل وإلى تلك الفضائح التي مع الأسف الشديد ربما يراها الكافر أنها من دين الله تبارك وتعالى، ويرى فيها شيئا من الإسلام، والإسلام بريء من هذا الشر كله، الإسلام بريء من هذا كله. يقول هذا الناس وش هذو عباد؟ هؤلاء بشر أم بهائم حيوانات؟ يأتي الواحد يضرب نفسه بالسيف، الشيعة يسمون هذا بالتطبير، ويضرب الطفل الصغير بالسيف يشق جامته ويسيل دمه عياذا بالله. ثم هذا من التدين، ثم هذا من شعائر دينهم ومن طقوس مذهبهم. قبح الله الضالين المضلين، نعوذ بالله جل وعلا من شر البدع والمحدثات. وصدق والله حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ألا إن شر الأمور محدثاتها، شر الأمور هذه المحدثات. الهدى بينه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، ما ترك شاردة ولا واردة مما هي من خيري الدنيا والآخرة إلا دلنا عليها فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يأتي هؤلاء من بعده ليشرعوا دينا ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا من حيث هذه الفائدة، حتى نميز بين عبادة الله تبارك وتعالى الصافية النقية التي جاء بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وبين هذه البدع والمحدثات. ذكر الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم باعتبار ينقسم إلى أقسام ثلاث، ينقسم إلى ذكر القلب، وإلى ذكر اللسان، وإلى ذكر الجوارح، يعني باعتبار المحل ينقسم إلى ذكر بالقلب، وذكر القلب بتعظيم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، وهذا لا يصح إلا بالمعرفة الحقة بالله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته، من خلال ما تعرف به لخلقه مما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما عرفه به سيد العارفين وهو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق معرفة الله جل وعلا، هذه المعرفة التي بها فقط يكون التعظيم لله جل وعلا على الحقيقة، تكون محبة الله عز وجل، ويكون تعظيم الله تبارك وتعالى، وتكون بعد ذلك كل العبادات القلبية الأخرى. ومن أقسامه كذلك ذكر اللسان، ذكر اللسان وهو ما نتلفظ به بألسنتنا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. خفيفتان على اللسان لأنه محلها، لأنها من عبادة اللسان، فهي خفيفة على اللسان لا يستغرق التلفظ بها إلا برهة من زمان، ولا تكلف لا تكلفك شيئا، لا تثقل لسانك، ولا يصعب على اللسان إخراجها أبدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. انظر إلى هذا الفضل العظيم، وهذا في جزء من أجزاء هذه العبادة وفي فرد من أفرادها، ذكر الله تبارك وتعالى بألفاظ كثيرة، بألفاظ كثيرة، يعني نقيد هذه الكثرة بالألفاظ المسنونة الكثيرة حتى لا نفتح الباب على مصراعيه، حتى يدخل الشر مع الخير، والبدعة كلها شر لأنها كلها ضلالة، كلها ضلالة، ولا نعتقد بدعة حسنة كما يعتقد أهل الأهواء. البدع كلها ضلالة، نعتقد بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في الرواية الأخرى. كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة ولا بدعة سيئة أبدا. فهذه الألفاظ وهذه الأذكار المسنونة هي فقط التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى. ومن الذكر كذلك قالوا ذكر الجوارح، وذكر الجوارح هي العبادات العملية، العبادات العملية داخلة في الذكر. قال العلماء: الصلاة ذكر والحج ذكر، ولا تكاد تجد عبادة من هذه العبادات إلا وفيها من عبادة الذكر بالمعنى المخصوص، من عبادة الذكر بالمعنى المخصوص. الحج من بدايته إلى نهايته ذكر لله تبارك وتعالى، بل هذه العبادات ما شرعت إلا لذكر الله، إلا لذكر الله. حتى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يذكر الله وحده، حتى يذكر الله وحده، فهي بهذا الاعتبار على أقسام ثلاث. وباعتبار آخر، باعتبار الإطلاق والتقييد، الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق، ذكر مطلق لا يدخل فيه لا عدد ولا وقت ولا زمن ولا حال، مطلق. الإنسان يذكر الله جل وعلا على كل أحواله، يقول سبحان الله الحمد لله، كما كان هذا عادة سلف هذه الأمة، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، لسانه رطب من ذكر الله تبارك وتعالى، كما كان حال بعض من علمائنا الذين عرفناهم ورأينا حالهم، لا يفترون من ذكر الله جل وعلا. الشيخ بن باز لا يتوقف لسانه عن ذكر الله أبدا في كل أحواله، في كل أحوال. يعني الذكر هذا المخصوص من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله عز وجل، وكذلك ما كان عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولعلكم تلاحظون هذا حتى في أشرطتهم الشيخ الألباني في دروسه أو في فتاويه، هذه الفترة هذه كنت السائل يتوقف ليشرع في سؤال جديد، تجده يذكر الله تجده يذكر الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله آية في هذا الأمر رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هؤلاء علماء السنة، هؤلاء الذين ربوا الأمة على هذه المعاني، وكانت حياتهم كلها دعوة لهذا الأمر وتعليم لهذا الأمر وما إلى ذلك. هذا الإنسان ليس مطالب فيه بتقييد، ليس مطالب فيه بتقييد، ولا بد من التفريق بين هذا وذاك. أنا اليوم في الصباح اتصلت بي ما أدري أخته لا أخ لا ما أدري، سؤال متعلق بالاستغفار، يعني أن تسأل هل يشرع لها أن تستغفر الله تبارك وتعالى بعد كل صلاة 1000 مرة؟ تستغفر الله عز وجل بعد كل صلاة 1000 مرة. فأجبتها بأن الاستغفار الأصل فيه أنه مشروع، وأن هذا مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأنه من القربات والطاعات ومن العبادات اللسانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس أكثر من 100 مرة. إلا أنه قلت لها بهذا المعنى التي ذكرت لا يشرع، لا يشرع، لأنه في باب العدد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد بعدد أكثر من 100 مرة. ما وردش في السنة أبدا في ذكر من الأذكار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقوله أو قال قله أكثر من 100 مرة، يعني أقصى شيء 100 مرة، أقصى شيء 100 مرة، يعني ما كان لا 200 لا 500 لا 1000، ناهيك عن 1000. هذا من جهة. من جهة أخرى قلت أن التقييد بدبر الصلاة يعني بعد كل صلاة، قلت هذا تقييد يحتاج إلى دليل، ولا يجوز لأي مسلم أن يقيد من عند نفسه، يقول أنا بعد كل وش فيها على طريقة ما يفعله من يستحسن البدع، يقول لك وش فيها بعد كل صلاة، الصلاة هذا شيء عظيم، وبعد الصلاة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دبر الصلاة إذا شحال من مرة؟ امبارح تقول 300 3 مرات بعد كل صلاة. وقلنا الحكمة من هذا الاستغفار وش هو؟ هذه لو كانت تقولها لي عندك هدية معتبرة بإذن الباري جل وعلا، والإخوة كلهم شهود على ما أقول. حكمة دائما نذكرها هنا. أنتم تقرأوا في الاختلاط ولا في ذكور برك مشربك؟ الله يهديك ويصلح حالك. أيوة. هذه دلالة، هذه راني شغل كما تقولوا أنتم في الامتحانات نسوفلي لك. أحسنت، هذه حكمة بصح أنا ما هاته أريد. كاين واحد أخرى حتى يقرأوا معاك الأخوات ولا لا حتى ينصرف، حتى ينصرف النساء، حتى ينصرف النساء، يعني لا يستدير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه يستغفر 3. قال الراوي ينتظر حتى ينصرف النساء، النساء يخرج قبل ما يستدير النبي، لأن الصحابة لا يجرؤ أحد أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يستدير إلى الصحابة بوجهه وكلهم ينتظروا، كل واحد منهم ينتظر أن يوجه النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إليه، فلا ينصرفون أبدا. هذا لا شرعا ولا أدبا ولا مروءة. فينتظرون ثلاثا حتى ينصرف النساء. والنساء النبي صلى الله عليه وسلم خص لهم باب في المسجد لا يدخل ولا يخرج منه واحد من الرجال. هذه فقط هذه بين قوسين لأولئك الذين يحتجون علينا بالاختلاط ويقولوا ما في حرج، وإحنا رانا جامعة إسلامية والأخوات متسترات والإخوة والله يبارك يغضون الأبصار والأساتذة حدث ولا حرج. فهذا غير وارد، وهذا ليس بل هذا من الأدلة التي هي حجة عليهم وليست حجة لهم. إذا كان الأمر كذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم يخصص باب للنساء؟ هذا أصحاب الجامعات هذو المدارس ولا عندهم باب خاص بالبنات وباب خاص بالذكور؟ كان الأولى بهم يديروا لهم ثانوية خاصة بالبنات وجامعة خاصة بالذكور ولا لا؟ ولكن ما كان هذا، وهذا غير وارد عندهم. لا علينا. إذن الاستغفار ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، ولكن يستغفر ثلاث للحكمتين الأولى ذكرها أخونا حفظه الله ووفقه لكل خير، والثانية نسيها وذكرناه وذكرنا إخوانه بها، نسأل الله أن لا تنسى بعد هذا، أنه ينتظر حتى ينصرف النساء. أما أكثر من ذلك هذا نقول أنه استدراك على الشرع، زيادة على السنة، ولا يشرع الزيادة على السنة، لا يشرع. بعض الناس يظن أنه ما دام وجد الأصل يجوز الزيادة فيه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل في رمضان، صلى التراويح، كونه صلى 11 ركعة أو كونه ما كان يزيد على 11 ركعة كما تقول أمنا عائشة، قالوا هذا ليس دليل على تحديد الركعات. أيوة، قالوا ليس دليل على تحديد الركعات، رغم أنه كما أخبرت أمنا رضي الله تعالى عنها لا يزيد، يعني بهذه العبارة التي تشعر أنها تقصد بها معنى، لا يزيد في رمضان أو في غيره على 11 ركعة. يا عباد الله، يا أتباع رسول الله، توقفوا عندما توقف رسول الله ولا تزيدوا كما لم يزد عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة جاهم هذا التفكير، حديث الثلاث اللي سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الراوي كأن فلما أخبروها كأنما تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير عبادة، عبد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فكل واحد منهم قال أنا أفعل كذا. الحديث المحفوظ عندكم جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بأمرهم هل قال أن هؤلاء فعلوا فعلا أني فعلته في الأصل فلا حرج عليهم، يعني سواء بكلامه أو بسكوته، لأن سكوته تشريع إقرار؟ أبدا، ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، بل قام من على منبره والغضب باد على وجهه. يقول الراوي وكان رسول الله إذا غضب ظهر على وجهه، ذلك يظهر الفرح والغضب على وجهه. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كان وجهه كقطعة قمر، يعني إذا غضب أو إذا سر ظهر هذا على وجهه. ثم الحديث، والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي السنة، هذه هي السنة في أصل الفعل وفي الصفة وفي الهيئة وفي كل شيء. فالجواب قلت لها: يا أختي، إذا كان أردت الاستغفار، مطلق الاستغفار، فاستغفر الله عز وجل، وما تكلفيش نفسك تحسبي وتديري عداد ألف مرة، هذه كيف راح تحسبها؟ ما تكلفيش نفسك تحسبي. إذا عندك أمر تريدين حسابه، أحسبي ذنوبك وسيئاتك، هذه مليح لو تحسبيها، أو لو نحسبوها جميعا، نحسبوها حتى تبقى عالقة في أذهاننا، حتى تستوجب استغفارنا ورجوعنا إلى ربنا تبارك وتعالى. نحسب كم مرة عصينا الله بلساننا، وكم مرة عصينا الله بأبصارنا بالنظر للحرام، وكل مرة عصينا الله بجارحة من جوارحنا في يومنا، في نهارنا أو في ليلنا. هذا إن استطعناه هذا هو الأولى، أما هذا فلا يحتاج، ولا يحتاج، لأنك كلما زدت زادك الله عز وجل من فضله ومن كرمه تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للذكر المطلق. وقس على ذلك أنواع الأذكار الأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن بعد كل صلاة لا يشرع لنا أن نسبح الله عز وجل إلا بالأعداد التي وردت في السنة، إلا بالأعداد التي وردت في السنة، وهي على أوصاف ثلاث، أو أن نسبح الله 33، وفي الحديث الآخر أن نسبح الله 25، وفي الحديث الآخر أن نسبح الله 10 مرات. ولكن أن نزيد، يقول واحد: أنا عندي قوة أفعل أكثر من ذلك، أفعل أكثر من ذلك، فهذا لا يشرع أبدا، لا تزيد على ذلك، لأنك مأمور بالاتباع. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كانت عنده القوة على الصيام، ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصوم وانتهى الأمر، أبدا، جاء يسترشد نبيه عليه الصلاة والسلام، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام بالأيسر، أنت صوم 3 أيام من كل شهر، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: أنت صوم 2 والخميس، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال له: أنت صوم يوما وتفطر يوما، ذلك أفضل الصيام، ذلك صيام داود عليه السلام، لا تزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك. وقس على ذلك كل العبادات. النوع الثاني قال العلماء: الذكر المقيد. الذكر المقيد، مقيد بماذا؟ مقيد بصفته، يعني بألفاظه، ولا نذكر الله بما نشاء نحن، وإن كانت المعاني صحيحة، لأنه هذا قد يكون معناه صحيح وقد يكون المعنى غير صحيح. مثال على ذلك: واحد يريد أن يعظم الله عز وجل بذكر، مثلا يقول: الله أعظم. الله أعظم، المعنى، المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن هل هذا الذكر وارد وثابت في السنة؟ أبدا. يجي الآخر يقول: الله أعلم، يدير ذكر، هذا الكلام الذي نستعمله بعد حديثنا أو أمر يقتضي هذا المقام، يقتضي هذا المقام في مجلس علم، إذا يقول كذا وكذا، أو في جواب عن مسألة يقول كذا وكذا، والله أعلم، والله أعلم، يقتضي هذا. أنا هذه الله أعلم أستعملها مع سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أعلم، هذا مشروع؟ أبدا، لأنه لم يرد، لم يرد، وإن كان المعنى صحيح، فكيف هو المعنى غير صحيح؟ كما يفعل أولئك ذكروا الله عز وجل بالألفاظ. جاءهم الشيطان قال هم الذكر أفضل الذكر باسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم الله، فيعني أسقطوا كل الألفاظ. شوف الإنسان الذي يتعبد ربه بالهوى، الذي يجعل السنة جانبا، الذي يتخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله، في هديه أو في سنته، ويجي من عند هواه أو هوى شيخه أو إمامه في الضلالة، يقول أفضل اسم الله الأعظم الله، وأفضل الذكر باسم الله الأعظم، فيجعل ذكره الله الله الله، يقعد قاعد هو الله الله الله. هذا له معنى؟ هذا ليس له معنى. قد يضاف لفظا يكون لفظ صحيح، وقد يضاف لفظا يكون معنى قبيح، يكون معنى قبيح، وبالتالي لا يصح هذا النوع من الذكر. أولا لم يذكر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى من حيث المعنى اللغة لا يستقيم أبدا، لا يستقيم. وما زال الشيطان بهؤلاء المضللين المجانين، قال هم أعظم ما في هذا الاسم، يعني في اسم الله الأعظم حرف الهاء، هذا أعظم ما فيه. فقال لهم الشيطان إذن استغنوا عن الحروف الأخرى واذكروه بهذا الحرف الذي هو أعظم ما في الأعظم، فجعلوا الذكر نباح، هو نباح، نباح كنباح الكلاب، ويجعلونها عبادة من العبادات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فذكر الله تبارك وتعالى بهذا المعنى المقيد، مقيد قالوا بصفته أي بألفاظه التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، واهتم بها علماء هذه الأمة، لا تكاد تجد كتاب من كتب السنة إلا ويعقد فيه فصل أو كتاب، كتاب الذكر، هذا للأهمية. ثم تحت ذلك الكتاب أبواب متعلقة بتفاصيله، وجمعوا أنواع الأذكار كلها، ومنهم من خص هذا الموضوع بتصنيف أفرده له ككتاب الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله، أو كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو الوابل الصيب لتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكتب في هذا كثيرة كثيرة. ومن هذه الكتب، من كتب المتأخرين، كتاب هذا صغير في حجمه إلا أنه عظيم في جمعه، اللي هو حصن المسلم، هذا كتاب جيد في بابه، اجتهد صاحبه على جمع ما صح من أحاديث رسول الله في هذا الباب، وهذا يصلح أن يكون لمن وفقه الله جل وعلا لحفظه والعمل به، أن يكون على ما وصفت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون ذاكرا لله جل وعلا على كل حال، على كل حال. فهذا كتاب نافع على صغر حجمه. ومن هذه الكتب كذلك كتاب طيب في بابه، اجتهد المصنف فيه، مصنفه في جمع أحكامه وذكر جملة عظيمة طيبة من فوائده وفضائله، الفقه الأدعية والأذكار للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله تبارك وتعالى. هذا كتاب كذلك جيد في بابه وحاز ونال ثناء العلماء، والحمد لله طبع طبعات عديدة جدا جدا جدا، والشيخ جزاه الله خير الجزاء ساهم في طبعه وإنفاقه وتوزيعه في سبيل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وفي ماله. من التقييد كذلك في الذكر أن يكون مقيد بالعدد كما ذكرنا، وأن يكون مقيد كذلك بالحال، ما هناك هيئات تشرع فيها أذكار الركوع غير أذكار السجود، ذكر رؤية الهلال، ذكر وهكذا، ذكر ما يزيل الغم والهم، وهكذا من هذه الأذكار المتعلقة بحال الإنسان، بحال الإنسان سواء كان في عبادته أو كان خارج عبادته. هناك أذكار، وهذه المسائل كلها تدل على أهمية الذكر وعظمته، مقيد كذلك بالمكان. هناك أمكنة تشرع فيها أذكار مخصوصة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا في مكان ذكر كذلك، إذا ارتقى الحاج، ونحن في أيام الحج، إذا ارتقى الإنسان الصفا أن يذكر الله عز وجل بذكر مخصوص علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة لغيرها من الأماكن الأخرى. فإذا كان أي نوع من أنواع الذكر، مثلا من النوع الأول، يلتزم فيه المسلم شرطه، يعني أن لا يقيده بوصف معين أو بزمن معين أو بحالة معينة. ذكر مقيد، ما تروحش تقول أنا بعد كل صلاة أفعل ولا آتي به 1000 مرة كما قالت تلك السائلة، لا أبقى فيه على هذا الإطلاق. وأنت، وهذا من فضل الله علينا ومن رحمته جل وعلا بنا، وهذا مما تميزت به هذه العبادة، عبادة الذكر. هناك في عبادات أخرى، الصلاة، هناك صلاة مقيدة وصلاة مطلقة في النفل، هذا في النفل مقيدة بالتقييدات المعروفة، يعني صلاة الرواتب ولا صلاة الضحى أو غيرها من الصلوات. وهناك نفل مطلق، هناك نفل مطلق، أن تصلي لله، شئت أن تصلي لله عز وجل في وقت من الأوقات غير أوقات النهي عن النافلة، صلي لله من غير أن تجعل هذا مثلا دائما، لأنك إذا جعلته دائما قيدته، والتقييد يحتاج إلى دليل. أردت مثلا في ليلة من الليالي صليت صلاة الليل، التقييد هنا بالنسبة لأقله وأكثره، تصلي ركعتين 3 5 7 9، تصلي أقصى ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، التزمت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذا في الصيام، يعني حتى في المطلق عندك فيه حد أدنى وحد أعلى لا تتجاوزه. في المطلق ما تروحش تقول أنا في الصيام أصوم الظهر كله أبدا، خلاف السنة. بخلاف الذكر فإن أمره أوسع من ذلك، وهذا للمعاني العظيمة التي تحويها هذه العبادة. كيف لا؟ وهي أولا من العبادات التي جمعت بين العبادة اللسانية والعبادة القلبية. والعبادة القلبية وكون من العبادة القلبية هذه فائدة من فوائده العظيمة، لأن العبادات القلبية الله تبارك وتعالى ميزها وجعل لها خاصية، أولها أنها أفضل أنواع العبادات، أنها أفضل أنواع العبادات. ومن فوائد الذكر كذلك في هذا الباب أنه صلة بين العبد وربه، كلما ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، حتى جاء في الحديث إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنا الآن ذكرت الله في ملأ، أنتم الملأ، الله عز وجل نسأله جل وعلا أن يمن علينا يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، في عند ملائكته، ملائكة الرحمن جل في علاه. لأنك كلما ذكرت ماذا فعلت؟ سبحان الله، تمجيد له عز وجل، وهذا بقلبك. الحمد لله، ثناء عليه جل وعلا بما يستحقه من أنواع الثناء وصفات المحامد كلها. تكبيرك له جل وعلا معناه أنك عظمته تبارك وتعالى. تصور أن هذا الأمر، هذا القلب دائما وأبدا يتكرر فيه، يفعله ويعيده المرة والمرة المرة والمرة، كيف يصبح هذا القلب؟ إذا كان الذكر باللسان، صاحب هذا اللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال أو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكثرة ذكرك له تبارك وتعالى. كثرة الذكر تجعل اللسان هذا رطبا من ذكر الله، حتى يصبح هذا يعني طبيعة فيك أنك تذكر الله جل وعلا دائما وأبدا. الذي هذا حاله يجرؤ على معصية ربه تبارك وتعالى أبدا؟ أو يذكر الله، كيف يروح يعصي الله عز وجل؟ كيف يذهب ليغش المسلمين؟ كيف يذهب ليظلم مسلم؟ أبدا. هذا في قلبه تعظيم الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: ما رؤي إنسان قام من مجلس ذكر إلى معصية. كان يذكر الله عز وجل في مكانه جالس يذكر الله جل وعلا وقام، لأنه هذا الذكر يجعله يخشى ربه أكثر، يجعله يخاف الله تبارك وتعالى ولا يجرؤ لمثلها. يقوم من الذكر لعبادة من العبادات، لصالح من الأعمال الصالحات. ولذا انظر المناسبة، الإنسان إذا صلى الفجر وجلس يذكر ربه تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، يقوم يصلي ركعتين، كان في عبادة ثم قعد لعبادة ثم قام لعبادة. فإذا قام يومه ذاك وخرج لكسبه ورزقه، الظن أن هذا مثل هذا الإنسان يروح يجلس في وظيفته ويطلب الرشاوة من الناس، يروح الوظيفة وبعدين يجيه عباد الله يقول له: كح باش نفريها لك. أبدا، والله ما يجرؤ، هذا يخاف الله تبارك وتعالى من جهة، يعظم الله تبارك وتعالى من جهة، يحقر الدنيا من جهة أخرى. هذا خلاص ما هوش طامع في هذه الدنيا، ما هوش طامع، زاهد حتى في حلالها، فكيف تتشوف نفسه لخبيثها يعاف خبيثها؟ ولهذا أهل الآخرة الأصل أنهم أن نفوسهم تعاف الحرام بل ما هوش الحرام فقط، الأمر المشتبه عليهم، تهما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. ولهذا أمر المؤمن هذا أمره عظيم يا إخوان، أمره عظيم في نفسه، أمره عظيم مع غيره، أمره عظيم مع ربه تبارك وتعالى، يتقلب في هذه الخيرات التي حرمها غيره، غيره يعيشون هذه الاضطرابات، يعيشون هذا القلق. صوروا انت هذاك اللي يجلس في مكتبه ويطلب الرشوة، يعني في راحة في نفسه؟ والله أبدا، خائف يخاف الله، أبدا خائف يخاف الرقابة عليه. وبعد يقول هذاك شوف كي تجيبهم، شوف وندرهم، خبيهم، شوف وبعد، وهكذا إياك يراه الرقيب. وما تعرفني ما نعرفك، ليه ما تعرفني ما نعرف؟ صلى الله عز وجل العفو والعافية. من فوائده كذلك قال أهل العلم أن ذكر الله تبارك وتعالى غذاء القلوب، غذاء حقيقي للقلوب. ولهذا كان السر في أن يكون سببا من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا. نتوقف عند هذه الفائدة لأنه فيه كلام طيب نذكره لعلمائنا، وفيه كذلك كلام للمصنف عليه رحمة الله من تفسيره على الآية التي استدل عليها في هذا المقام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يرزقنا. المرة الماضية نبهت الإخوة أنه كنجو راح نختمه، ينتظروا شوية لحظة فقط نجيبوا دعاء ختم المجلس وينصرفوا إن شاء الله غانمين راشدين. هيا ما نكملش الكلمة حتى ما نعطلش هذوك الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. ولا قاعدين تشوفهم وراكم، لازم تشوفهم. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.